لأن هذا كان خطاب سليمان، إنما هو تهديد بحرب. فقالوا نحن أولو قوة أولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرك، يعني قرار الحرب لي، وإن أمرتنا عن محارب حرب. فأخبرتهم بأنه احتمال الهزيمة وارد، والملوك قالت أن سليمان ملك، والملوك إذا دخلوا قرية يعني منتصرين جعلوا أعزة أهلها أذل، وكذلك يفعلون. ثم أرادت أن تأخذ نفسها وقت وأن تصانعهم، فقالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل. قال جل وعلا فلما جاء سليمان، يعني جاءت له بالهدية محمولة إليه، فعند ذلك قال ردا عليهم أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتى، يعني أن ما آتاه الله تبارك وتعالى من الملك العظيم الواسع ومن الأموال والخزائن ومن تسخير ما لم يسخر مثله لغيره من الملوك، قد سخرت له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، سخرت له الشياطين كل بناء وغواص وآبيد، فإنه في ملك عظيم ليس لا يوجد لملك في الدنيا قبله، وكذلك لا يوجد لملك بعده يعني مثل هذا الملك، وذلك أنه كان قد دعا الله تبارك وتعالى فقال أهب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فقال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، يعني الملوك من أهل الدنيا إنما يفرحون إذا جاءتهم هدية من ملك آخر يفرح بها، وأما هو إنه صاحب رسالة، يعني ليس صاحب رسالة يؤديها ودعوة ينشرها وهي دين الله تبارك وتعالى، وكذلك هو غير محتاج إلى يعني أن يصانع بهدي. قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم، هذا كلام من الهدهد، يعني يرجع إليهم بالإنذار بعد ذلك وأن الجنود واصل إليهم، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، لا قبل لهم بها يعني لا يستطيعون مقابلتها، لا يستطيعون أن يثبتوا أمامها في موقع من قوتها وشدتها وبأسها وكثرتها، ولنخرجنهم منها يعني من ديارهم أذلة وهم صاغرون، والصاغر الذليل من الصغار، صغار الذلة ضد الكبر والعلو. ثم علم بعد ذلك أنه بالتهديد الأخير يعني لا مناص لهم من أن يأتوا يعني صاغرين مذعنين، فأراد أن يريهم يعني آية مما أعطاه الله تبارك وتعالى، فقال لمن حوله قال يا أيها الملأ، الملأ هم جماعته، سمي الملأ يعني ملأ لأنهم إما أنهم يملؤون المكان أو أنهم يملؤون العين، وهم كبراء الناس، كبراء الناس يعني قال لكبرائه ووزرائه وأعوانه وقواد جيشه أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، من يأتيني بعرش بلقيس هذه ملك سبأ من اليمن من سبأ إلى بيت المقدس قبل أن يأتوني وقد ارتحلوا يعني في طريقهم مسلمين، فينقل عرشها الذي خلفت في سبأ إليه ليكون موجودا أمامه عندما تأتي. قال جل وعلا قال عفريت من الجن، العفريت من الجن هو المتمرد الكبير، لأن الجن صغار وكبار، فالعفريت يعني أحد كبراء هؤلاء الجن ممن سخروا له، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام، قال له أنا أستطيع حمل عرشها ونخله من بيت من سبأ في اليمن بأفضل اليمن إلى بيت المقدس قبل أن تقوم من مقامك هذا، وقبل أن يقوم من مقامه ربما كان في جلسته هذا يجلس مثلا ساعة للناس في مشاوراته أو نحوها، يعني قبل ساعة من الوقت أو ساعتين من الوقت في هذا الظرف آتيك قبل أن ينتهي المجلس، يعني آتيك بالعرش. قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. أنا عليه يعني على هذا العرش بمجيئه لقوي أمين، قوي، والقوة تحتاج إلى حمله ونقله، أمين كذلك لا ينقص منه شيء ولا يعني يأخذ لنفسه شيء، الأمانة يعني أن أتيك به كاملا مستوفا دون أي نقص. قال جل وعلا قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا قام قائم آخر فقال الذي عنده علم من الكتاب، وهذا وصف، لكن هذا الوصف من هذا الذي عنده علم من الكتاب؟ أي كتاب؟ الكتاب بالألف واللام، قيل علم بالكتاب علم بالتوراة يعني أنه عالم من هؤلاء، قيل في هذا الذي عنده علم من الكتاب أقوال كثيرة، منه أنه يعني أحد العلماء عنده وهذا من الإنس، ومنه علمه علم من الكتاب من الجن فيكون مؤمن وعالم، وقيل إن الذي عنده علم من الكتاب قال جبريل الذي يقدر على هذا ويفعله، وقيل الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان نفسه، ونحن نقول يعني الله تعالى أعلم، لم يوصف هذا ولم يأتي خبر يعني عن النبي في من هو تماما، يعني تحديد هذا الذي قال لسليمان هذه المقالة ويستطيع ويقدر هذه القدرة، لأنه هو الذي كلفه بعد ذلك، قال أنا آتيك به يعني بالعرش قبل أن يرتد إليك طرف، والطرف اللي هو لمح البصر، يعني لمحة البصر ورجوع الطرف، الإنسان يعني عندما ينظر إلى الشيء الأفق ينظر إليه في لمح البصر ويرتد إليه البصر يعني في هذه مقدار فتح العين وغمضة، وهذا أمر عظيم جدا أنه ينقل عرش سرير الملك وقبهة ما حوله من الكراسي والتي يجلس عليها الملأ حولها ومن الزينة والزخارف والسقوف كهيئة والستور كما هو الحال في أواوين ودواوين العظيمة للملوك والبسط الفاخرة والرياش العظيمة، أن يحمل هذا كله وأن ينقله هذه المسافة البعيدة في لمح البصر. قال أنا آتيك به يعني عرشها وما حوى لمح البصر قبل أن يرتد إليك طرفك. طبعا كل في هذا الأمر، وجاء العرش في لمح البصر. قال جل وعلا فلما رآه مستقرا عنده، يعني لما رأى سليمان عليه السلام العرش قد وصل إليه في لمح البصر قال هذا من فضل ربي، هذا يعني خير ما سخر الله تبارك وتعالى له على هذا النحو من فضل ربي ليبلوني أشكر. فهذا يشمل هذا، يشمل هذا النقل، النقل السريع هذا للعرش، وكذلك القوة الذي يعني أتاه الله تبارك وتعالى إياها، والحكمة التي أعطاه الله إياها، والخوف والرعب الذي بثه الله تبارك وتعالى في قلوب أعدائه وهم على هذا البعد الشاسع حتى يأتوه بمجرد التهديد دون أن يحرك إليهم الجيوش والخيول، وإنما بمجرد ما هددهم أتوا مذعنين صاغرين على هذا النحو. قال هذا يعني الذي هو فيه من الملك ومن تسخير ما سخر الله تبارك وتعالى له من فضل ربه، فضله يعني عطائه وإنعامه وإحسانه سبحانه وتعالى، يعني أنه ليس بقوتي وبعلمي وبحظي ونصيبي، وإنما هذا تفضل فضله الله، فضل وإحسان من الله تبارك وتعالى، هذا من فضل ربي. ثم بين يعني حكمة الرب سبحانه وتعالى في إعطائي، قال ليبلوني يعني ليختبرني اختبار، أن الله يختبر بالنعم كما يختبر يعني بالنقم وبالسيئة. ليبلوني أشكر على هذه النعمة فأعرف حق الله تبارك وتعالى فيها، والشكر إنما يكون بالقلب أولا اعترافا بنعم الله تبارك وتعالى، ثم لسانا في قول هذا، ثم عملا بأن يعمل بمقتضى أمر الله تبارك وتعالى ونهي، فيسير حيث أمر الله تبارك وتعالى أن يسير، ويقف حيث أمر الله أن يقف، ويلتزم بما ألزمه الله تبارك وتعالى. هذا الشكر، فالشكر بالجنان وباللسان وبالأركان، هل لا يسمى شكر إلا هذا. وقال الله اعملوا آل داود شكرا، فعملوا شكرا. وقال النبي أفلا أكون عبدا شكورا على الصلاة، لما قيل له لما تصلي هذه الصلاة وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني تقوم من الصلاة حتى تفطر قدماه، صلوات الله تفطر قدماه، فقال أفلا أكون عبدا شكورا. هذا الشكر. فالشكر حقيقته اعتراف القلب بنعم الله تبارك وتعالى، ولهج اللسان بذكر هذه النعم وأنها، وأما بنعمة ربك فحدث، تحدث بنعمة الله، ثم العمل بالأركان، فالصلاة شكر، والصيام شكر، والحج شكر، والصدقة شكر، كل هذه من شكر الله تبارك وتعالى. قال ليبلوني أشكر، يعني قلبا ولسانا وعملا لله، أم أكفر، ومن الكفر جحود النعم، الكفر جحود هذه النعم، فإذا ظن أنها أخذها لنفسه، بنفسه هو استحقها، هذا لي كما يقول الكافر، هذا لي، أو إنما أتيت على علم عندي. نسبة الفضل والنعم إلى النفس وأنها هي له وأنه هو يستحقها وهو جدير بها، كفر بنعم الله تبارك وتعالى، فهذا من الكفر. وكذلك تسخيرها في غير طاعة الله تبارك وتعالى كفر. ليبلوني أشكر، يعني بهذه النعمة أم أكفر، ثم قال ومن شكر فإنما يشكر نفسه، يعني من قام بحق شكر النعم فإنما يشكر نفسه، يعني مرد هذا إليه، لأن الله تبارك وتعالى لا يعني ينتفع بشكر عباده، فهو غني عنهم سبحانه وتعالى. فإذا أقروا بقلوبهم أو قالوا بألسنتهم أو عملوا بجوارحهم فإن هذا لا يزيد في ملك الله شيء، وإنما مرد هذا إلى الشاكر نفسه، فإنما يشكر لنفسه، يعني جزاء هذا ونتيجة هذا نفسه لنفسه، لأنه أولا يزاد، فإن الشكر هو الله تبارك وتعالى يجعله زيادة للعبد فيعطيه، يزيل من هذه النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، هذا كلام الله تبارك وتعالى لموسى وبني إسرائيل. وإذ تأذن موسى يقول لقومه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدن، تأذن يعني أعلم، يعلم الله عباده، لئن شكرتم بالجملة الشرطية لأزيدن، يحصل شكر تحصل زيادة، كل من شكر الله زاده، هذا قاعدة عامة وسنة يعني جارية سنة الله تبارك وتعالى في كل خلقه وعباده، لئن شكرتم لأزيدن، يعني والله لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ومع الكفر العذاب. فقول سليمان عليه السلام ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، يعني نتيجة هذا وثمرة شكره ستعود إليه، أن الله يزيده فيها ولا يسلب هذه النعمة منه، ويكون له بالشكر كذلك يعني نعمة جديدة له يزيد في الدنيا، وكذلك نعمة جديدة ينعم بها في الآخرة. إن الله لا يرضى عن العبد المؤمن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، هذه نعمة الله، فلما شرب وحمد الله هذا من الشكر، هذا يحصل له الرضوان، والرضوان من رضي الله تبارك وتعالى عنه نعم عليه به، هذه النعم العظيمة في الدنيا والآخرة. فالكلمة عظيم، شيء عظيم، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر إن ربي غني كريم. ومن كفر فإن ربي غني كريم. من كفر يعني جحد هذه النعمة فإن ربي إلهي وخالقي ومولاي سبحانه وتعالى غني عنه، غني عنه غني عن العباد، يعني أنه ليس بمحتاج، ليس فقير إلى يعني أحد من خلقه سبحانه وتعالى، كريم صفته سبحانه وتعالى، كرم صفاته وكرم ذاته سبحانه وتعالى وكثرة عطائه جل وعلا، كل معاني الكرم ثابتة لله تبارك وتعالى. فإن ربي غني كريم. ثم أراد سليمان عليه السلام أن يختبر عقل يعني ملكة سبا بلقيس وهي آتية، وكذلك أن يريها يعني ما أنعم الله تبارك وتعالى به عليه. فقال لجنوده قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. العرش أصبح موجود عنده، عرش بلقيس، فقال نكروا لها عرشها. نكروه يعني غيروه، جعلوه منكر لها، هو موجود لكن يغير فيه أشياء في وصفه حتى يصبح ليس على الهيئة التي كان عليها يعني منصوبا عليها، فتغيير في وضع السرير، في وضع الكراسي، في وضع الستور، في نقل هذا، في تغيير بعض يعني أشياء منه، مع يعني الحفاظ على نفسه هو نفس العرش، ولكنه يغير يعني في هيئته وصورته، كما يكون عندك أثاث في غرفة مثلا فتقوم تأتي و تغير في مواضع بعض قطعها، هي هي لكنها قد غيرت في يعني نظام وضعها. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فهذا إذا اهتدت دليل طبعا يعني ذكاء، فإنها تربط الأمور ببعضها وكذا. ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، اختبار لذكائها وعقلها. قال جل وعلا فلما جاءت قيل هكذا عرشك، لما جاءت إلى سليمان وقد قطعت آلاف الأميال وأدخلت إلى المكان الذي نصب فيه عرشها وقد تغيرت ملامحه وصفاته، قيل لها هكذا عرشك يعني الذي تركتيه في اليمن، فقالت كلمة تدل على كمال العقل، قالت كأنه هو. وهذه الكلمة هي كلمة يعني جملة من كلمتين لكنها قد جمعت فيه كمال العقل، كانت كأنه كأن هذا هو، ما قالت هو هو لأنه مغير، ولم تقل ليس هو فيدل على أنها لم تعرفه، وإنما عرفت ولكن قالت كأنه يعني في وصفه وفي كذا كأنه نفس عرش الذي كان به، قالت كأنه هو. قال جل وعلا وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. يبدو أن هذا من كلامها، وأوتينا العلم يعني من قبلها وكنا مسلمين، يعني قد تخبر أن الله تبارك وتعالى قد أعطاه العلم قبل هذا، وأنها كانت مسلمة لله ولكن صدها يعني عن الدين أن قومها كانوا على الكفر، قالت وصدها ما كانت تعبد من دون الله، يعني أنها كانت من رجاحة عقلها كانت يعني أنها كانت على الإسلام وكان عندها علم بالدين والإسلام وبالله تبارك وتعالى قبل هذا، لكن صدها ما كانت فيه من الملك وما كان فيه من قومها، قال وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، يعني أنها كانت كاملة العقل ذكية فهما، وكان عندها يعني أساس الدين، لكن الذي صدها عن أن تكون مسلمة أنها كانت من هؤلاء القوم الكافرين وما كانت تعبد من دون الله، ربما مسايرة ويعني سيرا مع قومها. صنع لها سليمان عليه السلام مفاجأة ثانية، وهي أن يريها أشياء فوقها. هي طبعا كانت مغرمة يعني بهذه الزينة وهذه الأبة التي فيها، فإنها قد كان لها عرش عظيم كما قال الهدهد، قال ولها عرش عظيم، ما يدل على عنايتها يعني بالبناء والأثاث والفخامة التي كانت فيها. فأراد يعني سليمان أن يريها شيء فوق ما يعني كانت تحلم وتتصور، فصنع لها صرح القصر العظيم، ومرده، جعل أرضيته من القوارير من الزجاج، وجعله مركبا فوق الماء، فإذا نظر الإنسان فيه ينظر كأنه لجة، وهو قد جعلت أرضيته بهذه بالقوارير أي الزجاج الشفاف الذي يشف عما تحته. أتى بها إلى هذا الصرح، قيل لها ادخلي الصرح، يعني هذا القصر الذي جعله لها لسكنها فيه. فلما رأته حسبته لجة، لما رأت الصرح والقصر وبدأت تدخل إذا بها تظن أنه لجة، يعني أنه ماء، فلذلك كشفت عن ساقيها لتخوض الماء. فقيل لها إنه صرح ممرد من قوارير، إنه صرح قصر ولكنه معمول كله من القوارير، يعني من الزجاج الممرد، يعني الذي قد نعم سطحه وأصبح سطحه ناعم، سطح الزجاج ممرد من قوارير. فقالت بعد ذلك، قالت ربي إني ظلمت نفسي أي ما كنت فيه من الكفر والشرك، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أعلنت يعني إسلامها لله تبارك وتعالى مع سليمان هذا الملك العادل داعي لله تبارك وتعالى، الذي كان من عمله وجهاده وسياسته أن أدخل هذه الأمة يعني في الإسلام على هذا النحو، أسلمت مع سليمان لله سبحانه وتعالى رب العالمين. ونعود فنقول ما قصه الله تبارك وتعالى هنا من خبر داود وسليمان، أن هذا من إنعام الله تبارك وتعالى للقوم الذين كانوا في يوم الأيام مستضعفين عند فرعون. فإن الله تبارك وتعالى ذكر ما ذكر من قصة موسى وما كان من قوم فرعون، وانظر الله تبارك وتعالى كأنه يرينا يعني النهايات والعاقبة، انظر العاقبة التي عاقبة المكذبين برسالة الله تبارك وتعالى قوم فرعون. فإن الله تبارك وتعالى قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، انظر كيف كان عاقبة المفسدين وقد كانوا في مكنة هامينة متمكنين في الأرض بانين فيها في جنات وفي قصور وفي أمور، لكنهم بالكفر أزال الله تبارك وتعالى كلها. وأما أولئك الذين كانوا في ذل والقهر، لكنه لما آمنوا انظر كيف من الله تبارك وتعالى عليه، فهذا داود أصبح ملك من ملوكهم، وهذا سليمان. وداود يقول يا الله يقول عنهم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ورد سليمان وداود وذكر الله تبارك وتعالى ما قص على هذا النحو تذكير بإنعامه وإحسانه سبحانه وتعالى على أهل طاعته، وكذلك تذكير سخطه وعقابه سبحانه وتعالى على أهل المعصية. طوى الله تبارك وتعالى هذه الصفحة، ثم بدأ صفحة جديدة في قوم من العرب وهم ثمود. قال ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، فإذا قبيلة واحدة ولكن القبيلة تنقسم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى إلى مؤمن وكافر. وانظر كيف كان المآل كذلك، مآل أهل الإيمان ومآل أهل الكفر. وهذا نحشره إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.